في صفحة 351 يسأل الأخ عن عما ورد في قوله يجر قصبه في النار وهي الأمعاء ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب، ويقول هل هو الجزار؟ في الجملة من معاني القصاب الجزار، لكن هنا يقصد هذا النوع من الشجر الذي دائما يكون أجوف من الداخل، فلأنه أجوف وهذا ما يتخذ منه كذلك المزامير أو ما يسمى بالقصب أو القصاب، هذا نوع من يعني الشجر يكون أجوف الداخل ومنه قصب السكر، فبالتالي لا يتكلم هنا عن معنى الجزار وإنما يتكلم عن القصاب الذي هو هذا النوع من الشجر، والله أعلم.